ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه لقد كنت في عطلة من وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار وجاء وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد من الله

وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. يا سلام، اللهم صل على النبي. قد تؤمن عليك من يومئذ

قولي والسماء يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء Oh, تستعجلون

وعلى الله قصد

بأمره.